فإذا جاءت الأمور على خلاف ما تتمنى في ذنب، ابحث عن الذنب. أؤكد لكم ولا أبالغ أنه على وجه الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة، يعني بتعبير قرآني يتمنى الحياة الطيبة. تفهمها راحة نفسية، تفهمها سمعة طيبة، تفهمها صحة، تفهمها مكانة، تفهمها تيسير، تفهمنا سرور، تفهمها رضا، تفهمها توفيق، حياة طيبة، والمطلق على إطلاقه. وما في واحد إلا بيتألم ألم لا حدود له من المعيشة الضنك، يعني تعسير، ضيق، انقباض، شعور بالقهر، إحباط، يأس، حقد، هي حياة طيبة، هي حياة ضنك. أولاً مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعامل المحسن عند الله كالمسيء، والمستقيم كالمنحرف، والمنصف كالظالم، والمخلص كالخائن. والدليل بالمناسبة بالدين ما في رأي شخصي، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وأنا أتمنى على كل واحد منا ألا يقبل في الدين شيئاً من دون دليل، وأتمنى عليه أيضاً ألا يرفض في الدين شيئاً من دون دليل. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل على أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل الله المستقيم كالمنحرف، أو المنحرف كالمستقيم، والصادق كالكاذب، والمحسن كالمسيء، والمنصف كالجاحد، والمخلص كالخائن. هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني في البيع والشراء يسيء، بغش، بكذب، انكشف أنه الشاري غشيم جهول بالسعر يرفع السعر، إن كان جاهل بالنوع يبيع بضاعة سيئة على أنها جيدة. هذه إساءة، في إساءة في البيع والشراء، في إساءة بالدراسة عم بغش، في إساءة بالعمل، يعني موظف يحب يرتاح يأتي مراجع من مكان بعيد ما يلبي، أو يضع أمامه العراقيل ليبتز من ماله. فبالفطرة نحن جميعاً ندرك بالفطرة العمل الطيب والعمل السيء، والإنسان كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان بالفطرة يعرف ما إذا كان مستقيماً أو منحرفاً. الآية الدقيقة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. والله أيها الإخوة، لولا أن الله فطرنا فطرة عالية بحيث أنك تكشف خطأك ذاتياً، تعلم علم اليقين ما إذا كذبت على هذا الإنسان أو صدقته، ما إذا غششته أو نصحته، ما إذا ورطته أو حفظته، ما إذا كذبت عليه أم صدقته، ما إذا أعطيته أم لم تعطه. هذا شيء يكشف بالفطرة. الآن الإنسان إذا كان عمله جيد، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا ولا أبالغ. هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، كلمة كبيرة جداً، بل يتناقض مع وجوده. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني إنسان بغش المسلمين، ببيعهم بضاعة لا تصلح للطعام البشري، لكن بأساليب أو بأخرى يدخلها باستثناءات ويبيع الناس، حيتوهم أنه حيربح أرباح طائلة، حيعيش حياة رغيدة، ثم يفاجأ بمرض عضال، ثم يفاجأ بمصادرة المال، ثم يفاجأ بتلف البضاعة، ثم يفاجأ بورطة كبيرة جداً يدمره الله عز وجل. أخواننا الكرام، أحد أكبر أنواع الغباء ألا تدخل الله في حساباتك، تظن بذكائك تجمع أموالاً طائلة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، والله الذي لا إله إلا هو، تعرف أنت بفطرتك من دون تعليم، من دون توجيه، من دون نصح، تعرف بفطرتك ما إذا كنت محسناً أو مسيئاً، نصوحاً أو غشاشاً، مخلصاً أو خائناً، رحيماً أو قاسياً، منصفاً أو جاحداً. إياكم أن تضيعوا الوقت في التسلية والغناء. الآن المسلمون استبدلوا كلمة اقرأ بأرقص، أرقص، غناء ورقص، مطاعم وسياحة واختلاط وفسق وفجور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، شو هالكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ والله ما منشم ريحة النصر. لا تكونوا سذج إطلاقاً. الدعاء يسبقه عمل، يسبقه توبة، تسبقه استقامة. أيها الإخوة الكرام، نحن في محنة كبيرة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً لهذه العصور الثلاثة الأولى التي كان فيها الإسلام متألقاً. البطولات، الوفاء، الكرم، الحياء، المروءة، النجدة. طبعاً امرأة قالت ومعتصمة، المعتصم لم يجلس حتى جهز جيشاً وغزا الروم وأنقذها. رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه البنات ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، بكاء منخفض لهذا الذي نسمعه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يظهر النفاق، موجة نفاق تجتاح العالم، النفاق للأقوياء ولو كانوا مجرمين، والنفاق للأغنياء ولو كانوا مبذرين. يظهر النفاق وترفع الأمانة.

وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. خبر قرأته في موقع معلوماتي كدت لا أصدقه، لكنه خبر وقع فعلاً. أيها الإخوة، الآن صنعت طائرة هي أضخم طائرة اخترعت حتى الآن، تقل 840 راكب، ثمنها يساوي ميزانيات دول، ميزانيات دول. هي أكبر طائرة نقل حتى الآن. الذي الخبر المدهش أن سرياً من أسرياء العالم، ليس من أوروبا ولا من أمريكا، اشتراها كطائرة خاصة خاصة. هذه الطائرة يزيد طولها عن 75 متراً، عرض جناحيها 80 متر. معظم المطارات لا تحتملها، مطارات عديدة معدودة، لها طيارون خاصون. سرياً واحداً أو سري واحد، لا من أمريكا ولا من أوروبا، ولكن من الشرق الأوسط، وسوف يدفع مئات الملايين كي تكون بيتاً. وصف البيت: 3 غرف نوم، صالة استقبال كبيرة، صالة للطعام، حمام، صالة تدليك، دراجات هوائية منزلية بالطائرة العملاقة. تحويلها من طائرة ركاب تجارية إلى طائرة خاصة يحتاج عشرات الملايين من أجل إنسان واحد، ويمكن ثمن حمامها بحل مشاكل المخيمات كلها، الحمام فقط بحل مشاكل. الآن في 45 إنسان بالطريق بلا طعام ولا شراب ولا مأوى، نزلاء مخيم نهر البارد في الطريق، وإنسان بيشتري أكبر طائرة تحمل 886 راكب، ثمنها يساوي ميزانيات دول، ثم تجهز 3 غرف نوم، غرفة طعام، ومطبخ، حمام سباحة، ومكان للدراجة، وصالة تدليك. هذه أمة تستحق أن تعيش؟ هذا هو الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله أيها الإخوة اسمعوا مني هذا الكلام، أنا والله كففت من زمن طويل عن أن أمدح المسلمين أبداً، وإلا أنا إنسان ناقص. المسلمون لا يمدحون أبداً. الآن السودان، نحن بسوريا في عنا 185,000 كيلو متر مربع، هي مساحتنا، ربع هذه المساحة صالحة للزراعة، المزروع منها ربع الربع، الربع يعني 1 من 16. ومع ذلك من فضل الله عندنا 6 ملايين طن قمح كل سنة، واستهلاكنا 1 مليون طن، عندنا 700-800 ألف طن حمضيات ونصدر، وعندنا زيتون بالدرجة الأولى، وعندنا محاصيل لا يعلمها إلا الله. كم مزروع من 185,000؟ ربع الربع. السودان عند أرض صالحة للزراعة 2.5 مليون كيلو متر مربع. هذا كلام سفير السودان، 2.5 مليون كيلو متر مربع، ومياه النيل معظمها تصب في البحر، ينقصهم 8 مليارات فقط، 8 مليارات تطعم السودان العالم الإسلامي كله، و1000 مليار موظف في بنوك أجنبية للمسلمين.

من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتمنى السلامة والسعادة، إلا أنه أخطأ طريقهما. لذلك أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة العلم فقط، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الإخوة الكرام، ولكنه من الخطأ الفادح والخطأ الفاضح أن تظن أن كل مصيبة مصيبة، لأن الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الباطنة هي مصائب المؤمنين، ولكن بعض العلماء قسم المصائب خمسة أقسام. القسم الأول مصائب القسم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. هذه مصائب أهل الفجور وأهل الفسق والانحراف، أهل الكفر والإلحاد، مصائب قسم، يعني ضربة واحدة فجعلنا عاليها سافلها، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. المصائب الأخف من ذلك مصائب الردع، إذا علم الله أن في هذا الإنسان بقية خير تأتيه مصيبة ردع يبقيه حياً، ولكن يأتيه شيء لا يحتمل فلعله يعود إلى الله عز وجل. دققوا في هذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، باء السبب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة الكرام، ليس في الكون فساد إلا من صنع مخلوقين الإنس والجن، لأنهما مخيران، ولأنهما أودعت فيهما الشهوات، فأصل الفساد من مخلوق أودع الله فيه شهوة جامحة وأعطاه منهجاً قويماً ليرشد هذه الشهوة، فضرب بالمنهج عرض الطريق وتحرك بشهوته بلا منهج وبلا ضابط فأفسد. هذا أصل الفساد، إن كان فساداً في العلاقات مع المرأة ومليون انحراف فيه، أو في كسب المال، وأكبر كتلتين للفساد كسب المال والعلاقة مع المرأة، ولهذين الكتلتين منهج واضح في الإسلام. لذلك قال تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. المعنى المخالف أنك لو اتبعت هواك وفق منهج الله لا شيء عليك. ليس في الإسلام حرمان، في الإسلام تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إن هذه الشهوات أودعها الله فينا لحكمة بالغة، ولولا هذه الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ ما قيمة إنفاق الألف ليرة إن كان المال لا تشتهيه؟ ما قيمة غض البصر إن كانت المرأة لا تشتهيها؟ ما قيمة ضبط اللسان إن كان إفشاء الفضائح لا تشتهيها؟ يا أيها الإخوة الكرام، الشهوات دوافع إلى الله، إنها كالوقود السائل في المركبة، إذا وضعت في مستودعاتها المحكمة وسالت في الأنابيب المحكمة وانفجرت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولدت حركة نافعة. أما إذا خرجت الشهوات عن مسارها وجاءت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أن تكون قوى دافعة إلى الله، وإما أن تكون قوى مدمرة، إنها حيادية. ولأن الإنسان مخير، كل شهواته التي أودعها الله فيه حيادية، يمكن أن توظف في الخير ويمكن أن توظف في الشر، بل إن كل حظوظ الإنسان التي منحه إياها حيادية. هل المال نعمة؟ نقول لا. هل هو نقمة؟ نقول لا. المال مادة موقوفة على طريقة استخدامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الرد الإلهي كلا، أداة ردع ونفي، كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء، هي حقيقة. فالمال نعمة إذا أنفق في الحق، ونقمة إذا أنفق في الباطل. طلاقة اللسان نعمة إذا شرح به الحق، ونقمة إذا شرح به الباطل. وسامة الإنسان نعمة إذا كان يعني عونا على خدمة الخلق، ونقمة إذا كان سببا في الغواية والفساد. أي حظ أعطاك الله إياه هو نعمة إذا وظفته بالحق، ونقمة إذا وظفته بالباطل. فيا أيها الإخوة الكرام، القصم والردع. أما المؤمنون، دققوا في هذه الآية، ولنبلونكم أيها المؤمنون بشيء من الخوف، شيء معتدل، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أيها الإخوة، هذه مصائب الدفع، الفجار، الملحدون، الكفار، مصائب قصم. من كان فيه بقية خير يعطى فرصة، مصائب ردع. من كان مستقيماً على أمر الله لكن الله أراد أن يدفعه إليه بسرعة أعلى، مصائب دفع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لكن الله عز وجل لكل عبد من عباده المؤمنين مرتبة، إما أن يصل إليها بأعماله الصالحة، فإذا قصر بأعماله الصالحة ابتلاه الله بمصيبة كي يصبر عليها فيرقى إلى هذه المرتبة. صار في مصائب قصم، ومصائب ردع، ومصائب دفع، ومصائب رفع. لك عند الله مرتبة، لم تعمل عملاً صالحاً كي تبلغها، فساق الله بعض المصائب كي تصبر عليها فتبلغها، هذه مصائب الرفع. أما مصائب الكشف فهي مصائب الأنبياء، ينطوون على كمال ما بعده كمال، وعلى خلق ما بعده خلق، وعلى محبة لأعدائهم ما بعدها من محبة. فيكشف الله حقيقتهم، يذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ويمشي 80 كيلومتر في جبال وعرة، ثم يكذبه أهل الطائف ويسخرون منه ويغرون صبيانهم بإيذائه، فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، يقول يا محمد لو شئت لأسبقت عليهم الجبلين، قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذه مصائب الكشف، يعني سيعطيهم الله عطاء لا حدود له. لا بد من عمل في الدنيا يتناسب مع هذا العطاء. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق المتعلقة بالمصائب. فلا بد من أن يفهم المؤمن حقيقة المصيبة. لذلك حينما تفهم حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء. حينما تفهم على الله حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء، وهذه حقيقة مسلم بها. لذلك من الأدعية المأسورة، اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. على الحالتين رابح، إن أعطاك الله ما تشتهي ينبغي أن توظفه في الحق، وإن حرامك شيئا تشتهيه ينبغي أن تستغل فراغه في طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، أجمل دمعة تمر في حياة الإنسان تلك الدمعة التي تسقط على وجنتيه وهو يستشعر عظمة الخالق وعظم الذنب الذي اقترفه. إنها دمعة حارة خرجت من قلب خاشع خاضع لله. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الدمعة تفاعلت مع قلب هذا الإنسان التائب العائد إلى الله فأكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة الكرام، هل تصدق أن خالق الأرض والسماوات يفرح إذا تبت إليه؟ لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هل تصدق أن أعرابياً يقطع الصحارى على ناقة جلس ليستريح فافتقد الناقة فأيقن بالهلاك، ثم أفاق فرآها أمامه فاختل توازنه، قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. أيها الإخوة، هؤلاء المسلمون، هؤلاء العرب المسلمون كانوا أصحاب رسالة، نقلوا هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربه. ندعوكم إلى التوبة الآن، لكن هناك مهمات تفوق التوبة. التوبة يعني المرحلة الأولى، لكن بعد التوبة هناك رسالة ينبغي أن تحقق. فأعيدوا أيها الإخوة مجد أمتكم بحمل هذه الرسالة السماوية بعد تفهمها والعمل بها، احملوها إلى الأمم والشعوب. فقد كانت دمشق عاصمة الدولة التي امتدت من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. دولة مترامية الأطراف من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، عاصمتها دمشق، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. أين نحن من ماضينا أيها الإخوة؟ ألا نشتهي أن نعيد مجد ماضينا؟ ألا نشتهي أن نكون أمة في طليعة الأمم؟ هؤلاء الذين كانوا رعاة للغنم فأصبحوا بهذا الدين العظيم قادة للأمم. ليكن كل منكم سفير الإسلام، ليكن كل منكم مطبقاً لشرع الله عز وجل، داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن في أمس الحاجة إلى دعوة واعية ودعوة صادقة ودعوة مخلصة ودعوة علمية ودعوة روحية.